No. What was the idea? The actor, the director, who was quite... No, I was a lot more than that, I was not a lot of it. This is a great... So we came out, I had to make a session of color for there, if you say to my friend, I mean... That's not what I had, I had a male factor, one had a female factor, one had a disturbance of sexualization. The disturbance of sexualization, I don't think I'm sure if this part will be... This Paunia means pain from sexual intercourse. Pain with sexual intercourse. Or pain from sexual intercourse, I mean. And I had the effect of the doctor, but when my dear infertile couple was set to all like in the lesson, severe pain, not sexual intercourse. Then I'm not in this medical story. I'm not a deal. I'm not a people who intercourse more than that. When we were intercourse, the same painful condition, I think, had a lot of people. ويقولوا ان الحمد لله تمام في معنى ثاني مهم قوي مش اسمه دي باثولوجي باثولوجي ممكن جدا يكون هو المعنى خلاص الديسبارونيا ممكن تقسم الى برايمري وسكندري برايمري ديسبارونيا يعني من اول سكشوال انتركورس من يوم ما اتجوزت وهي بتحس بين ويب انتركورس ده اسمه برايمري يعني ديسبارونيا ديتنج سينس ذا فيرست سكشوال انتركورس ده اسمه برايمري ديسبارونيا في بقى حاجه اسمها سكندري ديسبارونيا يعني كان في فترة شوية أو فين وما كانش فيه مشكلة على حاجة هندمش لبالك اللي الباروني دي بعد كده تمام؟ أهم أسباب البرايمري الباروني أهم سبب حاجة اسمها ديب لوريشن إنجري ديب لوريشن إنجري يعني مع الفيرست سكشوال انتركورس يحصل تقريبا في الهايمن كويس ومينيوت لاتريشن كده في الجنكشن بتاع ليبا مانورا اسمها الكورشات الجنكشن بتاع ليبا مانورا هنا ورا اسمه الكورشات فده ممكن يحصل فيه مينيوت لاتريشن أو تيرنج Not failing of the heart. This is not deploration injury. We did not end the injury or the haga keda, hey, but this way it pain. When people don't have newly married couple who acts of sexual intercourse many times, they would get a little bit of healing, but they got a push to be vicious there. Yeah, and get them to put support on the healing and so. There, طبعا الطرق الغريبة بتاعت deploration injuries اللي موجودة في social levels معينة اللي هم بيعملوا deploration بطرق تانية غير sexual intercourse حاجات بقى واحدة بقى تعور ومش عارف حاجات غريبة نسمع عنها دي يعني دي بروجيشن واحدة حماتها اللي بيعملها دي بروجيشن حاجات عجيبة كده بيعملوها أوقات جت جت صحيح يعني فده طبعا هو أهم سبب في البرايمري ديسبارون ليه دي بقى القصة احنا دخلنا في موضوع مش سايكيفيك قوي ممكن أحكي لك عليه بعد الدرس يعني هو يعني معتقدات بقى كده في بعض السوشيال موضوع أو أكيد كلها غلط يعني سكندري ديسبارون يعني واحدة كانت فري أو فين في الأول من دانش لغير أوكين دي ممكن تكون سوبرفيشال ديسبارونيا أو ديب ديسبارونيا إيه الفرق ما بين سوبرفيشال وديب؟ سوبرفيشال وديب ده زي ما الاسم بيقول كده واحدة فيهم الفين هيبقى سوبرفيشال يعني هي مش حاسة بالفين ناحية البلبة والبرنيان في حين إن ديب ديسبارونيا الفين بيبقى بالبيك فين هنا الفين بيبقى سوبرفيشال ناحية المجاعن وناحية البرنيان والديب ديسبارونيا بيبقى بالبيك فين السوبرفيشال ديسبارونيا بتبتدي مع بداية الانتركورس وبعد شوية تمام يعني في بداية الانتركورس بيبقى فيه بين وبعد شوية بين بتسافير الديب ديسبارونيا بين بيفضل كونسيستنت طول فترة الانتركورس الديب ديسبارونيا دي تنتكيت بتعمل كابتن في الفترة يعني من أشهر الحاجات اللي بتعمل ديب ديسبارونيا من أشهر الحاجات اللي بتعمل ديب ديسبارونيا إندومتريوزس إندومتريوزس مشهور جدا بإنه بيعمل ديسبارونيا وهو كمان ده ما تعرفه سبب مهم جدا للانفكتيف وهو يعمل ديسبارونيا ويعمل انفكتيف ولكن حاجه مشتركه يعني بس ومين تاني لسه قايلينه من شويه؟ سيرفايكال فايرويد السيرفايكال فايرويد يعمل انفكتيف ويعمل ديسبارونيا كرونيك سيرفيسايتس كرونيك سيرفيسايتس يعمل ديسبارونيا وتعمل انفكتيف والناس كمان كمان كنت عايز كرونيك سيرفينجايتس فعلا ده كرونيك انفكشن هيبقى عندها ديفينيت يتين وكمان ليه يعني دي الصارونة دي ممكن تكون هي لأنه الباثولوجي اللي بيعمل فين هو نفسه الباثولوجي اللي مانع غير صعبة بس لو حصل وجت في مرة واحدة جت في دار قلب دي 15 سنة فحصل وجت ما عرفش تقسيمها برايمري وسكندري وسوبرفيشن هو دي ده اللي مرتبط بالباثولوجي اللي هو بيمنع الحاجة دي بعض الممتحنين في الورق بيسألوكم ايه الموست كومن كوز اوف برايمري ديسبارون؟ اهم سبب هو الاوبريشن دولة المتين على الديسبروت ده لسه بتعمل عليها وجون ريزنس وجون ده ريفلكس فاهم كلمة في موضوع ريفلكس organismus is reflex spasm. Spasm is either spasm for eccentric flow muscles and adductors of the thigh or the gluteal muscles on any attempt at sexual intercourse. يعني بتحصل القصة دي انه يجي لك كابل متجوزين وده داروا اسبوع بقالهم 10 ايام وعندهم بروبلم عويص جدا انه any attempt of sexual intercourse اي محاولة لبداية sexual intercourse الست بيحصل عندها reflex spasm في الكابل فلور ماسلز في الادكتورز اوف ذا تايم وفي الجلوتير ماسلز وده يمنع تماما السكشوال انتركورس هو ما يحصلش لوحده هو بما انه اسمه reflex بيرايك مع الاتمت السكشوال انتركورس مفيش اتمت السكشوال انتركورس اي حاجه ما فيهاش حاجه خالص اول ما يبتدي او يحاول يبتدي انتركورس يحصل reflex spasm في الادكتورز اوف ذا تايم وفي الجلوتير ماسلز وفي الكابل فلور ماسلز وبيمنع تماما اي سكشوال انتركورس ده انا بيعمل لهم بروبلم وبيعمل لهم سوشيال بروبلم كبير او مارتال بروبلم كبير او تجروا الشبح كده زي ما بقول ده ابو سايكوجينيك والقصه بقى بتاعته على طبعا دي مش موسى مش حاجه بس هو الفكره اللي هو لازم يتكتب طبعا انا لو ده بالفعل الحاجات دي بشوفها بالفعل يعني وانت لازم تتصرف فيها بس تعرف تحلها يعني بس انا بتحلها بعلاج ولا ادويه يعني مش بعلاج يعني بس هي دي الفكره اللي عايز يعني حاجة انا خلاص انا عارف انه باقي حته اسمها انفستيجيشن اوف انترثايل فراكشر بس انا برضه معاك انفستيجيشن اوف كيس ده اللي اتفقنا عليها قبل كده ده هي انفستيجيشن اوف انترثايل فراكشر مش هتعمل دي دي يعني ممكن لو انا ما كنتش اقول لكم على حاجه واحس بيها ضعيفه احس بيها ضعيفه الاسبوع ده بس كويس كويس كده وشويه من الناس بتحرك القوه الواحده على فوق يعني مش كلهم كلام الشمس اللي معاه على الحركه فوق مفهوم ومعانا وقتها جدا كامل كامل تفضل الكل كلام الشمس دي حرف لغايه لما توصل هنا وتوصل وهو ده الوضع في الارض في هنا تمام امتى تاني دي كولونياله What training is this? لو سألوا why actively dividing العضلات الـ abnormal tension ممكن يحصل abnormal tension السبب اللي هي actively dividing لو معرضت أثناء الـ actively لكن بقى بتنص abnormal tension بتنتج أكثر abnormal tension يعني أنت عندك بتنتج زي تحصل إيه ممكن تمشي normal في الأحيزة لو مش normal هيحصل على حمل الصور مظبوط وممكن لو تباكم بقى abnormal tension هيخلي الميتافيزيا دي ما تبقاش نورمال ميتافيزيا هتبقى ابنورمال ميتافيزيا يعني الكلام ده كده مش شايف مريض الابنورمال ميتافيزيا ممكن تتطور الى ماليجنسي بوجود دور دي يعني هي حكايه ممكن تقف في حياه ابنورمال ميتافيزيا وخلاص وممكن كمان توصل لغايه ماليجنسي في وجود دور دي دي بتحصل في واحد بتاع اعتبار من الاثنين ده الموضوع ازاي كان في بس احنا عايزين نعرف ايه كانت الابنورمال فيلر الابنورمال فاكتور زي ما عايز اعرف الابنورمال فاكتور اول واهم واحد فيهم هو دي ان اي فايروس دي دي ان اي فايروس زي الاتش بي جي لو كنت سمعت عليه كان كان يوم ما في لغه فايروس يوم ما في لغه فايروس بيس دي ان اي فايروس الفايروس ده لو عمل الانفكشن جوه الفايروس هو الفايروس نفسه لما يخش جوه الدي ان اي بتاع الفيروس بيبقى انكوربوريتد مع الدي ان اي بتاع الفيروس فيخلي الميتافيزيا تبقى ابنورمال وده اهم فاكتور يعني في كانسر اللي هو اتش بي في اتش بي اللي هو الهرمون اللي هو فيروس الاتش بي في انت سكشوال ترانسميتد في فيروس تاني لما تيجي بتوديه الاغنيه بعد الاولاني التاني اسمه هيربس سيمبلي فايروس الهيربس سيمبلي فايروس برضه ممكن الفيروس يخش جوه السلام ويقدر يرجع ويتاتش في الدي ان اي ويعمل برضه ابنورمال الحاجه الثالثه ان هي الدي ان اي اوف ذا سبيرم الدي ان اي اوف ذا سبيرم هو شخصيا يعني دي ريسبشن ان ذا فورس السبيرم موجوده في المكان والدي ان اي اوف ذا سبيرم زي جرين كارد او سكوين اوف سيل وبرضه يعمل ابنورمال في الجسد احتمال انه يحصل حاجه زي كده وبعدين برضه اللي ممكن يبقى نورمال فاكتور حاجه اسمها سبيرما سبيرما ده عباره عن ايه؟ بتصنعها على الميل سيركمسيشن الناس اللي ما بيتعملهمش سيركمسيشن سيركمسيشن دي عباره عن سكين فولد سكين فولد خلاص خلاص خلاص خدها في الشارع سكين فولد دي لو ما بتشتغلش بيحصل فيها فيبريشن ما بتشتغلش بيحصل فيبريشن ما بتشتغلش ماده اسمها سبيرما الماده دي بتعمل اريتيشن بتبقى نورمال زي في الاخر كده جزء من جوازها زي كفاية جنيه بتصرف اكتر ولا من جوازها حاجة زي كفاية جنيه بتحط حاجة زي كفاية جنيه بالنسبة للعكس بتاعي يعني لما الميل سيركمسيشن بيقلل جدا في الحياة الجنسية لان مفيش اكتريشن اصلا على الاقل فاكتور لو هنبصلها بقى من بعيد كده اللي هو early age of marriage early age of marriage او early age of first sexual intercourse لانه ساعتها هيبقى في الدي ان اي اوف سبيرمز ده فاير ريزيرف سيل ار اكتف هيبقى في كل الدي ان اي وان ريزيرف سيل ار اكتف سيل صغير يعني هي رحمه واحده كده جت ممكن انا واحد لا محفظه انا كده ولا الناس اللي بره اللي ممكن عندهم ريلي سكشن هذا الفاكتور مرتبط الى حد ما بالبلد يعني كل ما كانت تبقى عالية كل ما كانت تنزل تنزل كل ما كانت تنزل فبالذات تنزل تبقى فهنا الست اللي هي تعمل كتير في معناها فترات أطول فهنا لو تنزل تنزل فيها بعد فوق الناس اللي تكون عاملة كده أطول بقى شوية الحاجات اللي هي ممكن تقلل اي حاجه قلت يعني خالص جزء كرويت ولا ايه اي حاجه تقدر عن البيوت ولا يعتبر هو ايه فاكتور في الكانسر في الاكل ايه فاكتور اللي بتزود في حالات الكانسر بس لو ما بترتيب يوش في ايه سؤال بالنسبه للفايروس سؤال ايه في المرض فعايز في مرض بالكشف الفورد مرض التكشف الفورد مع حالات التكشف مرض التكشف الفورد اكيد كان تعرف ان هي تكشف الفورد دي اللي هو الاي تي دي ثاني حاجة مرض التكشف الفورد اللي كان الدي ال اي ده على الاقل الحكومة مش عامل مشكلة ولا تاني مش عامل مشكلة ولا تاني مش عامل مشكلة فدي قصة او دورة ريك تاكل بتوع كانسر يعني هو الكلام ده بس عشان عندي فاهم بس هو كده ولا بس في الاخر ممكن يعرف حاجة واحدة اللي هي ريك تاكل بتوع كانسر ممكن تلاقي في الكتاب المحترم اللي كتبت حاجة اسمها فيما ليه مش عارف الباثولوجي بقى بتاع كانسر هو كانسر سيرفي سيرفي جدا جدا من الدواء ده نتكلم ايه؟ ان الكانسر سيرفي ده يتقسم لمرحلتين بركه حاجه اسمها في انفيزن فيشنز في انفيزن ده حاجه ولا حاجه مختلفه في انفيزن معظم حالات الكارسينوما او الشرب اللي بتحصل 80% من الحالات بتبقى كارسينوما في الاكسترو ده بتبقى كارسينوما في الاكسترو بيبقى فيه frequent و abnormal mitotic activity أو mitosis جوه السيل بيبقى فيه thick nuclear membrane thick and corrugated nuclear membrane يعني thick minimum thickness فبيبقى فيه إن السيل بتكبر ويوجد تكبر أكتر thick corrugated nuclear membrane ده هيبقى prominent في الكريولا اتنين تلاتة أربعة كده هنا ايه فبيبقى أو ديموكراسي أو دي دي دي السيل بيبقى شكلها ايه بيبقى فيه فيه فيه فيه فيه أو ما زالت محصورة في الإبيثيليا وما عدتش الانتروفيل لو كانت دي ما زالت موجوده ما عدتش الانتروفيل العصور فهو كان فيها تعالى الانتروفيل كانوا زمان بيقسموا القصه بتاعت الانتروفيل الانتروفيل بيقول عليها ديسبيزيا وكان بيسمي الديسبيزيا بتاعت دي مايل والمودريت والديفيد ديسبيزيا على حسب الانتروفيل موجوده في نسبه المجرمين يعني ده الفاكتور دي بشكل لو لقى الجين دي موجوده ده في تلت الجينيا تلت الاحكام الجينيا يعني ده اسمه شطرته كبيره من سنه لو لقى موجوده في تلت الاحكام لو يتسبب فيه المنظر الثاني اللي هو اكبر ده وكده برضه ده تلت كمان والتلت الوسطاني لو لا تجيني بيجي تنبت بلاد فوق فهمني بقى طبعا كانوا يقسموها يقول لك حسابة مايلة ومودر الكبير على حسب الـ Atypic Changes أو الكراتيريا الـ Atypic موجودة في سنة موجودة في سنة الكبيرة ولا ما دي الوصف الكلام ده في سنة الكبيرة ولا وصف الكبيرة دي في سنة الكبيرة الأسماء دي اسمي وبقى في سنة الكبيرة اسمها ثانية اسمها CI في الأن ده اسمه سيرفايكال انترا ابيثيليال نيوبليزيا اسمه منظر وهي نيوبليزيا يا ميور هي ده بص على ده كلها طالع مع الدكتور اسمها سي اي ان او سيرفايكال انترا ابيثيليال نيوبليزيا واللي اسمه سيرفايكال انترا ابيثيليال نيوبليزيا ده يمثل ده 1 و 2 و 3 يعني عندك حاجه اسمها سي اي ان 1 و 2 و 3 وبعد كده سي اي ان 1 القابل للمكان ده ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو

بقى في المطار بتاعي اللي ليه حتى بقى المورايزيشن. Permesso di andare in contatto con il vino, con il fatto presente, la prima che spero, sorry, perché ho già trattato la growing, ma lì con tanto gol, infatti, adesso ho infatti per lì, la parte, la parte, la parte. Ma anche con tanto tempo la adesso, con infatti per lì. Permesso di tornare a fare un po' di vino, allora, un bambino, però, ha detto, non so io di io, non so io di io, e va bene. Come fa di fresco, è morto da te. Grazie, per un po', però. Io, con la moda, cambio il servizio, non so. Io, con la moda, non so. Per esmera, è un po' da te, oi, oi. Per esmera, fara, non fai da me. Fara, non fai. Fara, non fai. Ma fara, non fai da me. E nel parato mai per un po' di capire quanto spesso si dica che è un po' di prima sotto qua. Ma mi sembra di andare a fare tanto non più. Ma io non è che sono domani, quindi la è nel parato mai per un po' di fatto da Dio. E io sono la più volta, perché se tu parli per un po' di prima non c'è. Ti vuoi che non c'è una ostruendo di un po'. Ostruendo di un po'. La mi sono ostruendo di un po'. E non ostruendo di un po'. E non ostruendo di un po'. E non ostruendo. Ma è molto più sulla terra che non è con l'osso di Hagasma, external media control. External media control. Uomo è molto external media control, non è con il mio poler fin alam il ruolo di external media control. E poi external media control, noi abbiamo detto alla gente la terra da Hagasma, al ruolo di external media control. Così è un'idea, è molto più ampia. على الفور أولا ونذكر نجيك على الفور أولا بس الفور أولا هو الوحد وكلمة يعني وفي كذا مجموعة من الفور أولا في الفور بس الوحدة ده ما اللور نمبر دي لور نمبر دي يعني نقول عليهم لور نمبر أو فور أولا يعني لور نمبر ده جزء من الفور أولا أنا عايز أقول لهم تاني وحاول تحفظوا في تقريبهم معايا عشان مين اللي أنت أوي أوي الأول فرط الباكة للفلوس ومن الفرط الباكة للفلوس قدام على الأسطورية للفلوس لاتر على الإنسان نتيجة للفلوس وستيني على لاتر السفر الأدر إنسان نتيجة للفلوس مش عارفة لاتر السفر فريق الإنسان نتيجة أو عادي إنسان نتيجة كويسر مين لأن الإنسان نتيجة كوي إنسان نتيجة على الأسطورية للفلوس مكان نتيجة يعني كان نتيجة على فرور فرور فرور فرور يعني إيه سبيسيفيك تشيني اللغة الرابر أو فرور اللي يهمني جدا بيه زمان احنا اللي بخليه ان الوكاد اكسبريس مرتبط تماما تماما بالانجليزي عشان كده اول ما بدات اتكلم في الموضوع رحت طالع تمرين كده كنت مجهز كل انجليزي قلت له ليه انجليزي بتاع حاجه ليه انجليزي بتاع حاجه ثانيه يعني لو وقفنا كده لحظه هتلاقي علامه اللي ما عندهاش انجليزي اللي هي لسه اسمها ايه؟ لو واحدة ما عندهاش انفيجن فيزن فيزن واحدة تانية عندها انفيجن بس لا تفرق فرق السماء والأرض تفرق فرق شايفة فرق كبير جدا جدا لو ما عندهاش انفيجن وما عندهاش ليه؟ لأن ما عندهاش انفيجن أنا ممكن بقى تفهمين لو ما عندهاش انفيجن يبقى ما عندهاش إيه؟ ما عندهاش انفيجن هيبقى كفاية عليها جدا ريموفال أوف يعني لو شفت الليجن دي تسيبتي مارجن كويس وبطمن مشاريع وبتاع فأنا كده طب انا بريدنس بس هي عشان هي بريدنس بتطورها ما حصلهاش كده في الانفورس jugar las dobles sustancias en la y morro, que no estaba antes, no jugué, yo me daba 5 meses de vez en cuando, van hoy como mismo, todo lo que falta de vez en cuando, pero está la mano de los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, بتاع حاجة اسمها يوريتيريك فاميلي. نفع اللي ماشي فيه عشان الناس اللي حواليه ازاي ده يشتغل اكتر ليه؟ يعمل الفيجن ده عشان تقدر يركب يبقى مسؤول اكتر منه ازاي؟ السبب الثاني ان اليوريزم زي ما ايه ستراكشر معاه الفاتك بتاعته بس الفاتك بتاع اليوريزم ماشيه مع الدايركشن بتاع اليوريزم ماشيه مرتوب لان الفاتك بتاع الفاميليا ماشيه ايه؟ بالعكس هو مش هيصلح طريق الفاتك زي ما بقول يعني اهم طريق الفاتك هي اللي هي الفاتك اهم طريقه هي الفاتك واكثر طريقه تحصل بسرعه اصلا فهو الفيول مش هيعرف يوصل عن طريق الفاتك في اليوريزم لان الفاتك بتاع اليوريزم مش منتصره بالفاتك بتاع الفاتك يقول لك ماشي حواليه اللي كانت بتاعته بس ماشي على فكره الاتجاه بتاعه من ورا لقدام لان اللي فات بتاع الحواليه كان ماشي فروم ميديال تو فات هو في طريق جسم الرجل فالدور مش هيوصل لان الدور ده بعد كده وده مش هيعمله غير دي تمام المهم بقى الدراسات الكميه اللي بقولها في التخصص الكميه بقى اهم حاجه هنلاقيها بقى كده لوحدها ما فيهاش ايه بس المفروض تبقى هتلاقي الشيء اللي هو وصل لعينيك اللي هو